بين الدين والقرض، لأن القرض ما تعطيه لغيرك على سبيل الرد إنه هيرد مرة أخرى، لكن الدين يشمل الديون التي عليك سواء كانت في حق الله تعالى. فالإنسان الذي ترك الصلاة عليه الصلوات، عليه زكوات لم يؤدها، عليه حج، عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى، فسماه دينا، بالإضافة إلى الذي عند الناس لك، ده قرض. يقبل قرض، إنما بينه وبين الدين عموما وخصوص كما ذكر، فالدين أعم من القرض. عباد الله، إن الله عز وجل قسم الأرزاق في الناس وفضل بعض الناس على بعض في الرزق، لكنه تعالى تكلف برزق عباده جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. لكن كثير من الناس لا يرضون بما آتاه الله تعالى من فضله، لا يرضى بما قسمه الله عز وجل له، فينظر إلى الأغنياء وإلى معيشتهم وإلى بيوتهم وإلى سياراتهم وإلى آخره، بل عند زواج ابنته ينظر إلى من هو أغنى منه. وهذا أمر خطأ، لأنه يؤدي به إلى أمراض وجدت بل واستفحل أمرها في المجتمع. يريد أن يكون مثل فلان فيرتشي في عمله، أو يسرق، أو ينصب على الناس. شركات النصب والاحتيال الموجودة التي تأكل أموال الناس بالباطل، أو يقترض من الناس وليس في نيته السداد، أو في نيته بعد ذلك بعد عمر طويل مديد، وهكذا، فتكون المشاكل في المجتمع المسلم لأنه لم يرضى بما قسمه الله تعالى له. طبعا لا نتكلم عن الشخص الذي اضطر للقرض لبلوى حلت به، أو لقدر من الأقدار المؤلمة التي أصابته واضطر إلى ذلك، فهذا خارج عن الكلام وسوف نخصه بكلام إن شاء الله. فيضطر هؤلاء الناس إلى أخذ الأموال، لا يضطرون، إنما يريدون تحقيق مآربهم والوصول إلى الغنى من أقصر طريق، فيسلكون طرقا منها الدين ولا يعلمون خطورة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين، يستعيذ بالله منه، فكان يقول، كان يدعو أولا بدعاء فيقول: اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى. وعند الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فذكر في المنجيات قال: القصد في الفقر والغنى. القصد يعني الاعتدال في الفقر والغنى، لا تنظر إلى من هو أغنى منك وينفق الأموال الكثيرة الرجل لا يرضى بما قسمه الله له ثم يقوم بالاقتراض من الناس وينفق ويسرف حتى لو أسرف وكان غنيا. فهذا ليس على الجدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك القصد، أي الاعتدال والوسطية في الفقر والغنى. فأنت في نفقاتك حتى ولو كنت غنيا كن معتدلا. والله عز وجل قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ومدح الله عز وجل عباد الرحمن فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسطية واعتدال. لا بعض الناس لا سيما في الخليج كما حدثنا علماؤنا، بعض مشايخنا هناك يقول: والله حضرت ورأيت عرسا المتبقي من الطعام كان يرفع به الآلات، يجيبوا آلة زي اللودر أو بيسموه ويرفعوا به إلى سيارات الزبالة، ما تبقى من الطعام، والناس في بلاد الإسلام يموتون جوعا. وهكذا فالاعتدال والوسطية هذا مطلوب، وهذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك القسط في الفقر والغنى. كل واحد ينفق يكون معتدلا، والفقير ينفق مما أتاه الله لكن لا ينفق زيادة عما أتاه الله من فضله، على قدر ما عنده من المال ينفق بالمعروف. لكن زمان عندنا مثل يقول لك: اللي ما عندوش ما يلزموش. لا، لم يعد موجودا عند كثير من الناس. تجد المتورطين في الديون الذين ملأوا السجون، تجد هؤلاء فقراء وأرادوا أن يعيشوا عيشة الأغنياء وأن يكونوا في مستواهم حتى في أمور حياتهم الشخصية أو في زواجهم أو في زواج بناتهم إلى غير ذلك. لكن التوسط مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستعاذة من المغرم كما في حديث عائشة عند البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: وأعوذ بك من المأسم والمغرم. وفي حديث آخر: وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وعند أبي داود بإسناد ضعيف قال: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لكن رواية البخاري الصحيحة ضلع الدين يعني ثقل الدين، وغلبة الرجال يعني التسلط الذي يؤدي إلى الذل لصاحب هذا الدين للرجل المدين، لأن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، فنوقش في ذلك فقال له قائل: يا رسول الله، نراك تكثر من الاستعاذة من المغرم من الدين. قال: لأن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أي أتى بنصف النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نصف النفاق. إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ليس عنده مال ويقول: الأسبوع القادم سيأتيني 20,000 سأعطيك المبلغ كله. يوم الرجل يعود إلى بيته صاحب المال يريد أن ينتفع به، وهذا الشخص كاذب والله يعلم أنه كذاب، ويقول له: طيب ائتيني بعد أسبوعين ها يكذب في الخبر ويكذب في الموعد، يطرق الطارق عليه الدار غير موجود وهو موجود داخل الدار، وهكذا. وأمثال هؤلاء سنرسل لهم رسالة شديدة أثناء الخطبة إن شاء الله تعالى. الدين أيها الإخوة أمر صعب، أمر شديد. الشخص عملية التدين لها ثلاثة أطراف. الطرف الأول الدائن اللي هو المقرض، والثاني المدين اللي هو المقترض، والثالث الدين اللي هو القرض. دول الأطراف الثلاثة، نتناول كل واحد منهم ونقسم هذا إن شاء الله تعالى. أما الشخص المقرض أو الدائن الذي يقرض الناس، فنوجه إليه رسائل وأحاديث، لأن الحصول على القرض الحسن بين المسلمين صار صعبا. إحنا عندنا أزمة كبيرة في الزمن، أزمة كبيرة، عندنا أزمة في الضمير عند كثير من الناس. نحتاج إلى الإصلاح الداخلي أولا. فهذا الرجل الذي يدين الناس نقول له أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. والرجل الذي يأتيك مضطرا إلى المال يحتاج إلى عملية جراحية أو إلى علاج أو إلى آخره، أو فقير لا يستطيع الإنفاق على أولاده وعنده أولاد كثر يضطر إلى هذا، فأنت حينما تعطيه المال أو مضطر إلى سفر للإنفاق على أسرته الفقيرة، فأنت حينما تعطيه هذا المال نفست عنه كربة. والجزاء من جنس العمل، فيأتي هذا العمل العظيم يوم القيامة والشمس فوق رؤوس العباد والعرق يلجب كثيرا من الناس ويود كثير منهم أن ينصرف ولو إلى نار جهنم في هذا الموقف، فإن الله عز وجل ينفس عنه كربا كثيرة كما كان يفعل مع عباد الله في الدنيا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله قال: كل قرض صدقة. خذ بالك، رجل أراد أن يقترض منك 100 جنيه مثلا، 1000 جنيه، 1000 جنيه لمدة شهر، نضرب على هذا مثال، في الحال هذا كله صدقة، كأنك تصدقت مع أن المال سيرجع إليك، كل قرض صدقة. وجاء هذا مفصلا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح الألباني رحمه الله من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا إلى أجل. رجل معسر عليه دين لك وهو لا يستطيع السداد، عجز عن السداد، لا تقول يبيع داره، هذا لا يجوز شرعا، حتى لو عنده قطعة أرض يأكل منها ولا دخل له إلا هذه القطعة، لا يجوز عليك ولا على أي إنسان أن يحرج عليه أن يبيع لسداد الدين. ومسألة الإعصار مفصلة في الفقه الإسلامي، وإن شاء الله قد نلقي عليها الضوء في وقت آخر. من أنظر معسرا إلى أجل، رجل كان عليه مال وجدته معسرا فقلت له أنتظر عليك شهرا، خد بالك، يبقى 1000 جنيه لمدة شهر، كان له بكل يوم مثله صدقة، كأنه يتحط في ميزان حسناته 30,000 جنيه كل يوم 1000 كل يوم 1000 لحد نهاية الشهر، كأنه تبرع ب30,000 جنيه لله رب العالمين، والحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والضعف والله يضاعف لمن يشاء إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا جاء الموعد وقتك، كل الوقت اللي فلوسك فيه برا بأجر عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قال: فإذا جاء الأجل فأنظره، يعني اداله كمان معاد، طيب أنا هصبر عليك كمان شهر، كان له بكل يوم مثله صدقة، له مثلين، يعني 2000 جنيه، يبقى في شهر كأنه حط في ميزان حسنات 60,000 جنيه، يبقى يوميا كأنه تصدق ب2000 جنيه. انظر إلى هذا الأجر. طيب الرجل رأى، أن الرجل معسر تماما ولا يستطيع أن يدفع المال، فقال: يا رجل، ال1000 جنيه أنتظرها من الله سبحانه وتعالى، عفى الله عنك. طيب ما هو الأجر؟ أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي اليسر رضي الله عنه أنه كان له عند رجل مالا، فذهب إليه، طرق الباب: أين فلان؟ قالت زوجته، قال: فلان موجود؟ زوجته قالت: لا. كأنها تعرض بالكلام في غرفة أخرى. قال: وكان له ولد جفر، ولد صغير، فقال: أين أبوك؟ قال: لما سمع صوتك يا عمي دخل تحت أريكة أمي، تحت الأريكة اللي الأم تجلس عليها استخبى فيه. شوف الذل، حتى في قعر داري يختبئ. فنادى بي على صوت: اخرج يا فلان، والله لقد عرفت مكانك، ابنك عرفني. الولد الصغير ما له علاقة، يقول ما يرى. فخرج، قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: أنا معسر. قال: الله، يعني والله أنت معسر؟ قال: والله أنا معسر. 3 مرات: والله، الله. قال: والله أنا معسر. 3 مرات. فأخذ اللفافة، الورق كان مكتوب عليه ورق، وأعطاه إياه، قال: خذ، فإذا جاءك، إذا استطعت يوما ما فاقضي، وإلا عفى الله عنك. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تجاوز، وفي رواية من أنظر عن معسر أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المبلغ حتى لو كان كان قليلا أو كان كثيرا، يبقى مع كل هذه الصدقات يكون في ظل عرش الرحمن، لأن الحديث اللي في الصحيحين: 7 يظلهم الله. هذا ليس على سبيل الحصر أيها الإخوة، وإلا فورد في أحاديث كثيرة جدا أن آخرين غير المذكورين في الحديث في ظل عرش الرحمن، ومنهم هذا الرجل. من أنظر، من تجاوز عن معسر أو وضع عنه، أو من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله سبحانه وتعالى معك أيها الدائن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن جعفر وصححه الألباني رحمه الله، قال: إن الله مع الدائن حتى يستوفي حقه. ولذلك كان يقول عبد الله بن جعفر لابنه إذا لغلامه: فابحث لنا عن رجل يقترض منا حتى أبيت وأنا في معية الله تعالى. إنها أخلاق المسلمين أيها الإخوة، أخلاق المسلمين. بل إن رجلا كما في الصحيح، صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، إن رجلا التقته الملائكة، أو تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، هذه رواية عند أحمد وغيره، غير أنه كان يدين الناس، كل اللي كان بيعمله كان صاحب مال، وكان بيدي للناس يقترض منه قرض حسن من غير فائدة، خد خد خد، وثم يرسل غلمانه، جاء الموعد اذهب إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان يأتي بالمال، فمن وجدته معسرا يقول لغلامه فتجاوز عنه، عسى الله أن يتجاوز عنه. اللي تلاقيه معسر يعني لا يستطيع السداد، ما عنده شيء، خلاص سيب له المال، عسى الله أن يتجاوز عني. فقال الله عز وجل نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عنه، أو نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. فغفر الله له، فغفر الله له. إذن لا يصدنك أيها المسلم ما تراه من قلة الضمير وسوء المعاملة عند كثير من الناس، أن تمتنع، لأن امتناع المحسنين عن القرض الحسن يفتح أبواب الربا على مصراعيه. الرجل ممكن يتعب من البحث عن رجل أمين يعطيه 1000 جنيه قرض حتى يعود من سفره أو عملية جراحية أو غيره، لكن الأموال الربوية يجدها مفتوحة كما يريد، يقدم الضمانات والأوراق ويلا. أما الطرف الثاني أيها الإخوة وهو المقترض، فالمقترض ونيته يكون أحد الرجلين، على حسب النية يكون التقسيم. فالرجل المقترض إما أنه يأخذ أموال الناس حينما أراد أن يقترض يريد أداءها، أو يأخذ أموال الناس يريد أن يأكلها، يريد إتلافها، إما ناوي أن يرجع المال، وإما ناوي أن خلاص أنا أديله معاد في معاد في معاد لما يمل وبعدين يسيبني، أو تضيع قيمة المبلغ يصبح المبلغ لا قيمة له. فنبدأ مع هذا الرجل الذي يأخذ أموال الناس لا يريد أداءها، ونسوق إليه ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الشخص اللي بيأخذ نيته عدم الأداء، نيته الإتلاف وتضييع المال على صاحبه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وظاهر الحديث أن الإتلاف إنما يقع في الدنيا قبل الآخرة، يقع في نفسه وماله. وقال الداودي رحمه الله بل تتلف نفسه في نار جهنم يوم القيامة، بل تتلف نفسه في نار جهنم يوم القيامة، يظن أنه يهرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح الألباني رحمة الله عليه قال من أخذ أموال الناس وهو مجمع على عدم آدائها، على أن لا يوفي، إلا لقي الله سارقا يوم القيامة، يكون في زمرة اللصوص والسراق يوم القيامة، بل هذا ينتظره عند الموت. المال اللي أخذه على الناس ينتظره. وقد روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جنازة فقال هل عليه من دين، عليه فلوس؟ قالوا لا، فصل عليه. فجاءت أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. زاد الإمام أحمد بإسناد صححه الألباني رحمة الله عليه قالوا ديناران يا رسول الله، ده لكل الحكاية 2 دينار، 2 دينار. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة قال رسول الله صلي عليه ودينه في عنقه. فقال في عنقه والميت منه بريء، أو قال حق الغريم؟ قال نعم يا رسول الله في عنقه. فصلى عليه. في اليوم الثاني قال: هل أديت الدين عن صاحبك إلا الدينارين؟ عملت فهمي دينارين. قالوا: البارحة يا رسول الله. أنا ده هو لسه مبارح، ده الموضوع ده كان مبارح، أنا لسه كان بالأمس. في اليوم الثاني قال: سددت عنه يا رسول الله. قال: الآن برد جلده، أي برد جلده من عذاب الله. هذه مسألة خطيرة جدا، ما بالك بمن يأكل الأموال بالألوف المؤلفة ويهرب، أو يختبئ، أو يذهب إلى مكان، أو إلى آخره، أو هو موجود لكنك لا تستطيع، ليس عندك قوة تستطيع أن تأخذها منه، لا تستطيع أن تأخذ المن منه عنوة، لا تستطيع، رجل محمي. نقول له: إن كنت في الدنيا هكذا ففي الآخرة كما قالت عائشة رضي الله عنها: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا. وزاد أحمد: بهمة ليس معهم شيء ولا أي شيء، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. القرد ينتظر صاحبه يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: يغفر لمن قتل في سبيل الله كل ذنب إلا الدين. الشهيد كل الذنوب تغفر إلا الدين، الدين لا يغفر. وفي رواية أخرى قال: هكذا أخبرني جبريل لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله فهل يغفر لي، أدخل الجنة والله يغفر لي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنت محتسب صابر مقبل غير مدبر غفر الله لك إلا الدين، هكذا أخبرني جبريل عليه السلام. وكل هذه حديث صحيح. أموال الناس ليست العوبة في أيدي الغير، هذه أموال معصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء التي ألقاها في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في يومكم هذا، في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم ألقى بالمسؤولية، أشهد الله عز وجل على قوله فقال: اللهم فاشهد أني قد بلغتهم. ثم جعل المسؤولية في أعناق الأمة يتحملها جيل بعد جيل، قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يبلغهم بماذا يا رسول الله؟ بأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم. ولذلك الأصل في أموال المسلمين العصمة، لا يجوز لك أن تتعدى على مال رجل تحت أي ذريعة إلا إذا كان لك سبب شرعي وأفتاك به العلماء، كما أنه لا يجوز أن نعتدي على المال العام تحت أي مسمى إلا كما نظم الشرع وأفاد وأجاد. وكل شيء موجود في الشرع، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أما الرجل الذي أخذ أموال الناس يريد آداءها، قلنا الذي يريد إتلافها سقنا له كل هذه الأحاديث، ونضيف إليه أن الذي يموت عن قرض أو عن حقوق للناس إنما يوفى من حسناته يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: أتدرون من المفلس؟ وعندنا حديث آخر عند أحمد وغيره بهذا المعنى، قال: وأكل مال هذا، خد ماله، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. يوم القيامة يا إخوانا لابد من الوفاء، الوفاء يكون، وقد شرحت هذا مفصلا، يكون بالحسنات والسيئات. خدت مال واحد يقدره الله يوم القيامة فيأخذ من الحسنات، من حسناته. طيب يأخذ من حسنات هذا الذي أخذ المال، طيب افرض هذا الرجل ليس عنده حسنات، يقوم يحمل من سيئات صاحب المال. لي مال أو لك مال عند رجل، تأخذ من حسناته يوم القيامة. ولذلك حينما يرى الناس هذا الأجر العظيم يوم القيامة يود لو أن الناس سرقوا ماله كله ولم يعيدوه إليه. ولذلك على المؤمن أن يهدئ من روعه ويشكر ربه والله سبحانه وتعالى معه، هو في معيته حتى يحصل هذا المال يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسلم أحمد وغيره قال: لا ينبغي لأحد، قال يقول الرب سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة، لا من أهل النار، لا ينبغي لأحد من أهل النار، رجل محكوم عليه بالنار، يعني الحقوق اللي عند رجل من أهل الجنة مش لا تقدم ولا تؤخر من دخوله النار، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى أقتصها منه، لازم يقتص له. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، هو داخل داخل، وله عند أحد من أهل النار، طب هو داخل داخل، مظلمة حتى أقتص له منه. عدل يا أخوانا. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسند أحمد من حديث أبي ذر بشيتين تنتطحان، قال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قال: لا يا رسول الله، قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهم يوم القيامة. الأمر الشديد. أما الذي يأخذ أموال الناس يريد أداءها فنبشره أيضا، رجل اضطر للقرض كوالد جابر عبد الله ابن عمرو بن حرام السلم الخزرج، كان رجلا فقيرا، كان عنده مات عن 9 بنات وكان فقير لا يمتلك إلا نخل قليل، وكان مضطرا إلى ما فعل بإجماع العلماء. فمثل هذا نسوق إليه بشارات وإلى غيره، هو بشره رسول الله، لكن نحن نتكلم علينا نحن. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، قلنا في حديث عند البخاري حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فالله سبحانه وتعالى يؤدي عنه. وهذا المعنى له احتمالان: إما أن يوفقه في الدنيا إلى رد المال، وإما أن يتولى الله سبحانه وتعالى أجر هذا الرجل ويعفو عن هذا الرجل بسبب النية ويعفو عن المدين، أدى الله عنه. وأيضا عليه أشياء، ونذكر طبعا قصص، القصة التي بين أيدينا والد جابر لما الغرماء اشتدوا على جابر أصحاب الأموال، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشفع به، ولذلك فيه أنه يجوز الاستشفاع عند أصحاب الدين. يبقى الإنسان الأول الله سبحانه وتعالى يودي عنه يستبشر ويأخذ بالأسباب، يروح للناس الصالحين كما فعل والد جابر، كما فعل جابر مع النبي عليه السلام، يقول له مثلا والله أنا في دين علي يا فلان، كلمه ممكن يعني ينزل شيء من الدين أو يعطيني أجل، يستشفع بالصالحين. فاستشفع جابر بالنبي صلى الله عليه وسلم، الغرماء قالوا لا نريد أموالنا. وخد بالك الشفاعة ليست أمرا، لو شفعت عند واحد ولم يقبل الشفاعة أنت ما تزعلش، لأنه قد يكون أشد حاجة من ماله من غيره، يريد ماله، فأنت ما تزعل، لا تزعل لا تحزن. طيب نقول يستشفع بالغرماء، يستشفع بالصالحين عند الغرماء، وعليه أن يكثر من الدعاء، الدعاء بسداد الدين، وأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليه. الزبير بن العوام مات وكان عليه دين كبير، فقال لابنه في آخر الوصية الطويلة، يريد أن يبين له أني لو الدين جاء واستعصى عليك واشتد عليك الأمر فقل يا مولى الزبير اخض عن الزبير. فقلت والله لا أدري من مولى الزبير. فقلت من مولاك يا أبتي؟ قال الله. قال فما وقعت في شدة أو ضاق علي أمر من دين أبي فقلت يا مولى الزبير سد عن الزبير إلا سد الله عني. الله يسر الأمر، بيده مفاتيح كل شيء وخزائن كل شيء سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء جل في علاه. عليك بالدعاء وتفريج الكرومات والأخذ بالأسباب. إن كنت في عمل حاول تعمل، حاول وحاول أن تذهب إلى أناس صالحين، ضاق عليك اقترض من رجل آخر وسدد هذا الرجل. يعني واحد عليه فلوس لك واخد منك، أو أنت واخد منه بقالك سنة مثلا، خلاص يريد ماله، تذهب إلى شخص آخر تقترض، وقد فعلها من هو خير مني ومنك، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فاشتد عليه وكان عليه دين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مدين، فاشتد الرجل عليه وقال أحرج عليك يا رسول الله أن تعطيني مالي. فهم الناس به، قالوا أصلح، يعني تكلم كويس، أنت بتكلم مين؟ فقال لهم لا، النبي عليه السلام رجل يقول أريد مالي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة كان عندها من التمر الذي كان دينا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أعطيني حتى يأتي الموعد أو موسم جذاد النخل وأنا أوفيك. فقالت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد وزيادة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماله. فالعلماء يقولون بجواز أن تستدين من رجل آخر بحيث تخفف الوطأة عن الرجل الأول، وهكذا. فإذا جاء المال في أي وقت من الأوقات فكن بالسداد، بادر. إنما جزاء السلف، أنت إذا استلفت من رجل عليك أمران، أن تسدد هذا المال وأن تحمد هذا الرجل وتدعو له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك لأنه أعطاك في وقت كنت فيه محتاجا. للأسف الشديد إذا اقترض الرجل من رجل مبلغ وجاء موعد استداد وأرسل إليه، يا سلام، إزاي تبعت؟ إزاي ترسل؟ أنا يعني الدنيا طارت، الكلام اللي احنا بنسمعه، وبعدين تعد مسيئا بعدما كنت محسنا، كما قال القائل وإن تصنع المعروف في غير أهله تعد مسيئا بعدما كنت محسنا. لا، هذه مش من أخلاق الإسلام أبدا. أخلاق الإسلام أن ترد المال وأن تدعو له وأن تحاول بقدر ما عندك وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن عجزت فاقترض المال من آخر وأخر. أعطيه له وادعو الله له. هذه الأخلاق. فإذا جاءك المال فعليك أن تقوم برده في الحال ولا تتأخر، لأن مطل الغني ظلم، ظلم أيها الإخوة من الكبائر. الغني رجل عليه الرجل 1000 جنيه وبعدين رزقه الله ب2000 أو ب3، يقول لك طب دول خليهم أعمل شوية والمال ده شغال سيبه شوية وهو ناسي المبلغ، ده ظلم ومن الكبائر. إذا كان صاحب الدين قد نسيه فإن الله لم ينسى ولا ينسى. أنت تراقب الله في كل تصرفاتك والملائكة تدون والحساب يوم الحساب. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله تعالى سنكمل في الموعد القادم ونتكلم عن طرق توثيق الدين والتي وردت في الشريعة، ونفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هدى المهديين، لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وقوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله، وأقم الصلاة.